بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجينا ربي بكم جر تنتي شنهارا كبو نجاه ربي كيس جرات دا شرين جدا سنتي آن سوران درسين كي نكارا كهيكا قرآنا سورة بقرة آية سديت مي سجل آية ولما جاءهم كتاب من عند الله جلو الرأي قال ربين والروان أغهين فيدت ربين هاتاسس آية نمدر دبرتي وآية يهودا إرى بدي إسان قبن أكاتا إسان إتأنبيوتا والإنجيرات نرى ويتدبتو غري أنبيوتا أجيسانيت غري أنبيوتا كجبسي سنيجتشو دبرسي أكو مسان آية أستي إتعان تتأمك أرانو تنكي ستي أكاتا إسان كتاب ربي تولين إتدلغا نوفهم ربين بدي إساني إرى فكنا دلغا إساني إرى أنبيوتا يوتاتي غري كجبسي سني غري أجيسان كتاب ربين أنبيوتا تبوسي أمو أكام ما ستة آنو كان جراني ولما ما الجرى دوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله ويتم إسان التلوفه كتاب كتاب نويتم إسان التلوفه من عند الله كتاب نسر ربي براكته كتاب نربي برابو ويت إسان التلوفه كتابك أنا مراني قرآن قرآن نبي محمد يفكنا مسون صلى الله عليه وسلم ويتم إسان التلوفة ربي برا مصدق لما معهم وان إساني ولينجرو كتاب إساني ولينجرو توراتي سنكروغ أومسو كإسا ولندين توراتي سن ربي برا بوئججو كدبتو توراتي سنكيس ونجرو في ون قرآن كان كيس جرو باب عقيدة كيستي باب أخلاقة كيستي كوال فكات كتابنكم كوال لغة أومسو كوال انكجيب سيفني توراتين سن اللين نبيي أكنات ترفيتشو كهيمو قرآن اللي وان أكنات توجي كيسي رجو كهيمو كتاب ما وان إساني والينجيرو لغة أومسو كوال اندين كان اترفي جنان كفروا به اتكفران جيتشو جوامن لما كانا جواب لما اتانتي رفتوتي ولين كفروا به جتشو سنراتي جواب لكينا مالي بقى كسته يجري دبان جدو كان امو هاس وانبراتو كبكتانا في مناسبات ابو جدو سيني كتاب نربي إسانت رفنان ربي براكته إسانت رفنان هنك جيبسي سنجنان ولا الأولين كجيب سيفن نجركم وان كان هم بي كان جتشوهم في جدو كانت وكانوا من قبل تهنيجرا سنين درا هاق كتاب نكون التنفين يستفتحون على الذين كفروا كتم سبر بادا تهنيجرا ور كفر الرد أمان يهوداكن أمتا كافر برات ويتولولا مال جرانيتم سيرت بربادا نبيين زمن الآخر رفوف جرا ككتاب إسا كنم رفوف جرا إسا ولين إسني اللوليت اتأمني إسا ولين إسني اللوليت إسن جب سنا جرانين جان كربنا ما ست تأكيفكم تكا أمو يا ربي نبيي كي كرفو تجرسا هن أمنا اتأمنا كتاب إني دفين اللي هنك أبنى توتة تنرت نوتم سي جلني دعاي قرأتان جان غافة كان جلني دعاي قرأتان إن جبسان جان أمتا كافراكان مردت ربنا ستي مال رانوهما وكانوا من قبل تهنيجران جلسانين درا كتاب نكون اتروفون درات كتاب نررت كفران كن يستفتحون على الذين كفروا كتم سبر بادا ور كفر الرد كتم سبر بادا نبيي آخر الزمان في كتاب آخر الزمان ججا فلما جاءهم ما عرفوا هم نسان بك نتلو في جنان كتاب إساني تورات كيستي صفة نبي محمد نبيين أكنا آخر الزمان رفوف تا رفو كأججون كإساني تهم ميجرو يهودا في نصارى لن أمان كريستان لن كما بيكا فلما جاءهم ويتم إساني رفي ما عرفوا همان إسان بيكن كسبت وان إسان بيكن سن الرانغورين أكاتا إساني هما مسن الرا كسبت إسا أكاتا إسان غورين اتلوفي جنان كفروا به إسا سنت كفر نيجا ما عرفوا سنت هما بيكن سنت كفر آيات براك إسا تلي ربي مال جرى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم جرى بيكم سكيس سالي بيكم سما أكا أبان إلمان وفي بيكوت تبيكن جويا أدي بيكن جتشو بيكم ساولين تدم ماله وسما بيكن اتكفرن جتشو دوب كفروا به جتشون كن جواب لما درا لما جاءهم جتشو تيفي كفلما جاءهم ما عرفوا جتشو كان اللي جواب نساء كفروا به جتشو ما كانت هجلا مالي في لما درا يقدب تمتي تلمتا كان حاسين جدو بونان ما اتدي بأمي لفلما تفلما جاءهم ما عرفوا جدتوني تكرارا اتدي بأمي وان اتدي بأمي حاسين براجد دو سينان اتدي بأمي توكيد ملما دراساني جدا كانافو جواب نمراتو كتاب ربي براتي كوان إساني ولي انجيرو لقوم زترفنان اللي كفروا به اتكفران جدو فلما جاءهم ما عرفوا وان إسان بيكن اترفنانس كمان كتاب إساني كيست أرغني يقين بيكن اترفنان كفروا به اتكفران جدو لجدو ما جردو بسان التانسي فلعنة الله على الكافرين أبارس ربي كافر توت الرد هاجرات جدا ور آية ربي تتكفري ور نبيوت ربي تتكفري الرد أبارس ربي هاجرات جدا لعنة جدتون الطرد من رحمة الله رحمة ربي إرى دربمو رحمة ربي إرى دربمون كافرتو ترد هاجراتو جد ولما نستك جدا فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله عليهم ما نجد الرجر هاسوا ماجرا كما دوران هاسوا ماجرا كان جري أبارس إسان الرد هاجراتو ما نجدني على الكافرين كان علم الإساء كانت تجده ويتجدن ولا ما في جدن مالي تكفى فلعنة الله عليهم وسوجده أبارس جرمها سوى جر كان الرتي قبابة جان أك أبارس جرمها سوى ما جر جرم يهوداتي في نصارى كدبة ما جر كان الرتي قبابة نما آية ربيتي في نبي ربيتي كفرهن دا أبارس أكا قهوف فلعنة الله على الكافرين كافر نمته هند الرد أبارس هاجرات جدشودا وزو عليهم جدامي جرم أسد بطميك يهودا في نصارى الرد قبابتا جدا توقنا جدا واني بكسلا عليهم جدامت على الكافرين جدا والملسيف لما تأمواني على الكافرين جدا عليهم جدشودا بيف نمني آية ربي تتكفري في آية ربي ددي كتاب ربي ددي في نمني أنبيوت ربي ددي كافر جتشوه موفيا كوني اللي قاف كانته ظاهرة إسان كوني كافر توتا ور كتاب ربي ددي في أنبيوت ربي ددي كافر توتا جتشودا وان كان لمانيف بكسلا عليهم جرامتي أكافان رباتتي على الكافرين جرامي جرام ما الجلسة التانسي بئس ما اشتروا به أنفسهم واني إسان لبو أفيتي في بيتة تنكوني وافكت جدا اشتروا جدشوكنا كبيتة تنججوفي كغرغر انججو تدلي ما فسر كتابني ما نال جدتو فسروني متها جدا واني إسان لبو أفيتي غرغر وافكت واهماتي وان سنه غرغر ان سمالي اي يكفروا بما انزل الله والربين بوت كفروا غرور غارين معناه باعو جتشتي فسرو كان شيخ ابن سيفين فان جالني شرحوني سلا كما قابو أصل الرتي يودي سنو بريدو ما جان شيخ ابن سيفين رحمة الله عليه بئس ما اشتروا به أنفسهم وافكته وابدي هماته والنئسان بتتن إساسان ينك بتتن لبو فيتي كإسان بتتن سن وافكته والنسان لبو فيتي في بتتن مال بتتن ججون كوني استبدالك تن ججيرة ججو والنسان ججيرة ربي تأمنوا في أنبيوت ربي تأمنوا في كتاب إسات تكيب أمنوا كان أجيك النانيت ربي تكفر أوفي أنبيوت ربي تكفر أوفي كتاب ربي تلي كفر فورة تنججو كناف ربي ربي تأمنوا ربي تكفر تججيرتون أنبياء ربي تي في كتاب ربي تأمنوا جرى لجتو كفر تججيرتون وانفقتا وافقتا والنساء لبو فيتي في التججيرة وافقتا جدا ثم لجنان هنهي كدبيسا أي يكفروا بما أنزل الله أي كفرهم بما أنزل الله ججو سن كفروا إسانيتي والربين بوست كفروا إسانيتي بغيا ظلما ميت داف ججا تكا حسدا وان يوف ججا أي ينزل الله من فضله ربين بوسو وان يوف ججا من فضله فضل إساء الرا فضل ججو كنا جيت نمر هفتو جان هفتو إساء ججا كنا جيت نبي يما دا نبي يما كنا أسان تومتي إيماني كنا أسان ومتي نبي يما أرغتون إيمان أرغتون كتاب أرغتون كنا أسان ومتي كنا هغنا جيت كان فضل إساء ربين بوسو في ججا على من يشاء من عباده قبروت إساء الرا أباء في فد أباء في جالة رت ربي انبوسو كنوان يوف ججة ديداني كفري كنبي تتنجل ما ليه يهودا هنا ساران كن نبيين زمن الآخر هم بؤا هنا إرقما إساتي أمان نججو كنيا كبان جانغا فدورا بيا مدينة تنتي بيا نخليك أبدو بيا كنا كيسان بيا ججو ليني بيخان جنان ولكن دوبين بك تركا غرغلتي إسان نو كيسا بيا نو يهودا ما كيسا تكاكستان ما كيسا با كريستان اللي نو كيسا بيا جو يغني يهودا اللي نو كيسا بيا جو ايدي ويتين جرى كان دي دي رينا بيوم ما اللي نسان كيسا ديما ترتي نبي يوم ما عربا كيسا ايغافت ترتي كان في جيجة نو كيسا بيا جو ايغا جرى مرتينو وإذا دبنا كيسان بيه كان كان ديد عربا كيسان نبيين بهو جهر نبي يما إسان الرا زمن ميك أهفتي أرى نبيين إسان كيسا بيه إسان اتي أمان ناجتش وان يوم بكتنان سيند ما نران تهين ججو نبيين دفكون نبيين زمن الآخر كانوا تأينو كون يهودا لنو يهودا رامان تهين جتي ورنا سارا كريستانا لنو رامان تهيني جلا أما عرب مرة تهوتو وأن يتتهي ربين أبا فديف كنا في المان في المات ربيتي هما هركا كيسا هنجرني وأن يتني في اللي وأن إسن سبب سني في جتش ددني بتتنكون ككفرين إسن فرد تنكون إيمانا ديفتني وافقة جراء ربين فباءوا بغضب على غضب دي بأن جل دوبة بغضب دلن سور ان ديب ان على غضب دلن سور بطي دچا دچا اتتاتي چو دلن سور ربي نبي ربي تتهن كفراني ربي اتدلني نبي ربي هنا جيساني ربي اتدلني كتاب ربي تتهن كفراني ربي اتدلني واتكال مامتي كتاب ربي توراتين تحريفة قراني ججيراني ربي اتدلني دلنسو دلسو قبان تاتين دچا انجلان وللكافرين عذاب مهين كافر توتا فعذاب تكيسة تجراجل وياك يا ما عذاب إسان تكيسو أك إسان افتتو لنكنامتي أك إسان ألفو لنكنامتي عذاب إسان تكيسو تساني فجراجل وياك يا ما وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله جرنا والربين بوس كانت أمنا قرآن الر والربين بوس كانت أمنا يوجد أمين قالوا نؤمن بما أنزل علينا نجدا ونرتب فمت أمنا جدا توراة بانني نوت كتاب قبنا كنرتب فمت توراة سنت أمنا جدا قرآن كنامتي ويكفرون بما وراءه أي بما سواه وان إسمالي جرتني كفرا توراة مالي توراة أمنا جداني أمنتين سنو رغا مرغا متي ترفنا توراتي أمانة جدانيت يو قرآنتي أمانة جدانين لكنوتي كتابا نرتبو فمتي أمانة توراتي أمانة جدانيت ويكفرون بما وراءه وان إسمالي جروتي كفرا وهو الحق وان توراتي مالي جروسوني حال دوغاتهين مصدقا لما معهم حال وان إساني ولين جرو وان تورات كيس جرو كالوغو مسوتهين اتكفرا توراتين كون كتابة دوغاتي جدجو لان اللي يسأل دوغو أوسا أكو مروشو جنة أحكام كيستي اللي وانك باب عقيدة كيستي توقما كتاب سماويان كل نساء أخلاق كيستي اللي توقما فروع شريعة كفتي واللبا كتابا دمي يزيدتي واللبا مالي أصلي كل عقيدة كيستي أداني نغورو أخلاق كيستي اللي أداني نغورو جان كتابني ربين بوسي مرتينو ولكن وانا كيستي والغورو فروع عبادة دميلة إبادة كيستي الدانغورة دميلة معاملة كيستي الدانغورة بكنا الدانغورة كان مالي أخلاق في عقيدة كيستي تقوم كتابا كنافو كتاب نكون كواللوغ أومس كوالين دين إسان حالا كوالين دين حالا كواللوغ أومس تهين إسان اتكفرا يجو دوبا مال جدا ربين قل جدي ما يارغ ماكين فلما تقتلون أنبياء الله مالف أنبيوت ربي فت أنجديمة أنبيوت ربي ما أجيبتني جدي من قبله نبي محمد إرجمو داندرت أي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد سنت إرجمو داندرت أنبيوت ربي ما أجيبتني جديمة إن كنتم مؤمنين بالتوراة يجا توراة جدا كانت يوكا لغان أمن تنتاتا سلا تورات أنبيوت فت أجد أمو تورات ربي برابوه كتاب ربي تيسن تججيري مالي يوكا لغان تورات مجدتا سنتوك أمن تنتاتا أنبيوت ربي ما أجيبتني جدي ميوان سان جواب الله اللاجة جواب نوي تنجر مالي دبين كجيبا إساتي أمان نجدشون سن اللين كجيبا بك ما كيسا تاتف بك هوا إسانتك أجل تفت أمانانيت وانسا مالي جيرو ججيرا يحرفون الكلمة من بعض مواضعه أكما ربين جالي بك هدو تدبته إسان ججيرو قرآن كتاب إساني كان ججيرو كان ربين بك هدو تدر دبته جير كان في ججة إسان ديوتا ندبر لين هر كوفيتين كتبانيت ربي برابو يجلا كان بك إساني انتهين إرنا ججيرا كنافو ميو كدوغان توراتي مجد تنساني توك أمن تنتهي ماليف أنبيو تربي أجيف تنجديني توراتي تأمن ننسونو دوغامي تيجا ولقد جاءكم موسى بالبينات دوغا إسنتي دفاجر موسى بالبينات بالآيات الواضحات ملكتو تفقلتو تاتين سنتوفي ملكتوان اني نبي ربي تهو ارتك جيلت وان كتاب نين رفين كتاب حقائر تهو ارتك جيلت ملكت هدو افباتو دان سنتوفي كأولي سنتهينا كهر كيسا اكسيت افو سنتهينا كدقا كيسا بشان باسو تهينا كبهر أدان دهي أكسيتي بكا كل ألمتي الأوسو دانتا هنا كأمو ربي نساكن تسع آيات كربين دبتسان كطوفانا تهينا كأوان نسا اتقديسو سانتا هنا كراجة اتقديسو تهينا كوني مرتي ملكتا سلا إني نبي ربي تهو إردتك أجيلتو إفباتو تاتين إسنتي رفيت ثم اتخذتم العجلة إيغنا إسين قرأتن سنما ولين العجلة جبتشا ربي قرأتن إلها ربي قبر ما قرأتني جبتشا سن قبرتني سن من بعده إيغا موسى آتي إيغا موسى أم بألم ربي تي في سن برا ديمي جتشا ربي النبي الله موسى بلتي صدوماف بألم قرأي في كوتو جريني طورتي وامي eegasanii bultii kudhan itti ida'ee afurtama godhe min baadihii jechuun kun eega muusaan baallama rabbiitiif isin biraa deeme isin duyda duuba kana jibicha saamiriyyiin sun isinii tolchi ka harka keessaniin tolchitan rabbi jettanii gabbartaniit malkatoota silaa rabbiin nabiyallaahi muusaa kenne ka argitan kuni marti qajeelluma isinii tahuu dhabe jecha waantum zaalimuun jedhaan duufa haala ka lubbuu teessammiitan taataniin waan gabbarama haqan godhanne gabbaruudhaan jibicha harka keessaniin tolchitanii qamashtanii achi dhaabdan rabbi jettanii gabbaramiinsa haqa godhata jettanii gabbaruudhaan haala uf miitaniin jibicha san rabbii gabbaramu godhattan jecha akkuma san ammas irratti lakkaawata rabbiin ni'imaa biraa asitti akka lolaatitti dhufe kunni badii isaanii himuu irratti dhufe dhiyoo tana akkana isinii goone jechuu irratti haasawame wa idh akhadhnaa miithaaqakum mee yaadadhaa ammallee miithaaqakum ahdii jajjaba isinirraa fuune san mee yaadadhaa ahdii keessan ay hiina akhadhnaa calaykum ahdan mu'akkadan biittibaa'i muusaa alayhi ssalaam وقبول ما جاء به من عند الله يا ددامي ويتئسن الرافون اهدي ججب موسى كان اكجل ديمتن كتاب ان سنتين دوف كان اك قبتن اسنين جن اهدي ججب قاف اسن الرافون سمى يا ددا اهدي سنود الدليل فدر بتني ورفعنا فوقكم الطور isin sodaachisuudhaaf jecha gaara isin gubbatti ka ol fuune san illee mee yaadadha isaan fudhatuu dinnaan akka isaan fudha sodaatanii fudhataniif rabbiin gaaruma kana ol buqqisee isaan gubbaan gaheet isaaniin sodaachiseet maal jedheen khudhu maa ataynaakum biquwwa qabadha waan isinii kennine kana qabadha tawraatirra بقوة ججبين بجد واجتهاد ججبادا اكا غارتك ابادا اكا غارتك دلقا سنين كجن واسمعوا وان انبياء ربي سنين جدت اللي دقاياك سنين جن ما لدي بساني ساني دوبا قالوا جلان سمعنا لقيني وعسينا دين نجان دلقا دا كان جاتون سلا افانومان جاتشاكانا جاد امو اكا كانتو دلقا دا ان الرامو اللتي جنان لاتشو والتك اباتوني ما دان دهما جدان جاد توتي توتا افان اساني اللي ادبان قامني توتم أرنا الله جهرة ربي دري كانت أسبهي أرجن مالي ربي أسباسي تما دري متنت نغرسيسي والرجل والرفان ساني أدبك أبوميت كما ربي أكت أهدي اللي الرافولي أكنت قار اللي الرت والفولي سان سودا تشيسي ما جدان قالوا سمعنا قران لغيني وان هاسمو لغيني هاسواتي وان هاسوا هاسوا لغيني وعسينا دين جران قرد لغاتي dalaga irra oolchuu hin dandeenyu jedhan reewwanni gariin waan isaan fedhan irraa dhoggiti shari'aan waan isaan jaalatan waan isaan irra jiran irraa dhoggiti dalagaadhaan kana nuti argamsiisuu hin dandeenyu jedhanii didan jechuudha. wa'ushribuu fi quluubihim al-ijla jaalala jibichaa san obaafaman jedha jaalala jibichaa san obaafamanii. jaalalti jibicha rabbiin godhatanii gabbaran suni qalbii isaanii seene bikufrihim sababa kafaruu isaaniitiif سبب إسان خرا ربي قد إساني خرا بديك أبد وطيف وان سن قلبي إساني سيني قلبي كيسابون دندهو يجا مال جرى دوبا جدي يارغا ماكين قل جدي يارغا ماكين بئس ما يأمركم به إيمانكم وان إيمان كيسان إتي إسن أججوا فكتي واهمات جدين رينتي كتابا نجرت أمان نجد الريف كتابا نبرجو كتابك أبنا كتاب تورات كانوا كنا مسنتي أمان ناجدا يو أمانتين إسن همتن أمانتين إسن نتي أمان نجد تنسون كانوا متهي كما هديد الدا كان تهي كما وان كان قبط داو يتربي إسن ينجد داقين ندلقان أرغمسي سن دندي نججو كان تهي يو أكانت جالل جبيتشا كانا كركو أكام كيسا ربي نسيم باسي جدي هغا سمتي هغو ما إني مو بالما ربي تيب ديمتي غرقلتني كما أفي تلچي تنكانا ربي جتنيني إسا قبرتني جاللت إسا قلبي إسن سينتي يو إيمان كيسان كانو متاي بإسا ما يأمركم به إيمانكم وافقتي وهماتي وان إيمان كيسان إتئسين أججو ججو إن كنتم مؤمنين يودوغا مؤمن توتاتاتا بما ججو ري إسنما تدوغا مؤمن آمتي ججو أسو دوغان إيمان نجراتي أسو إيمان دوغا قباتن إيمان دوغا هما دوغا تتأجج إيمان كيسان إيمان كجباتي أنبيو تربيتي في كتاب ربي اللي ددن ججو آياتو تتنرى وان فودمو اليهود أعظم الناس حسدا إسلام وانيو كيستي نمني أكا يهوداتي إسا وانيو نجرو يجو وانيو نساني دانغا مالي نسانجي تي ربي تي كفرو في وان أنبيوت ربي تي بوئلي ديبسو تي سانجي سيتي أما سيني دام واني الرافو دامو أماس نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم رباد الرب براء ارغماته إساني أكا غارت بيكان هاته والنسان اتكفرني ما نراته لبي عرب الراته جج مافد دمالي أكا نبي دقاء انته ويادي بيكان جج بيكم ساولين اتكفرن أكو مثلا إيمان إيمان دوغا يوته إيمان دوغا أنبيوت ربي تتي أمانو كتاب ربي تتي أمانو شريعة ربي أكسين دفتتك أبتتي نمكاسا إيمان أنبيانا مأجيسي سيسوكون إيمان جيبتشو مهارك أفيتين أمشاني ولدتك أبا نمكبر سيسوكون إيمان آمتي يجو كن إيمانا ميت كن أهانو من إيمان همتو ملي كن إيمانا ميت يجا أكو مثلا ربين مرة هدو يهودا إرى هدي فود هدي غاف أكنا اللي سن الرافون غاف أكنا اللي سن الرافون يجو كان بك هدو تدبات أكسو ما ولين هدي الرافون أمتسان هندا يهودان هندي غنجت ورب نوهم حديثا نقول نجر أهدي الرافور أميسان نقول نمني أكا إسانيتي أهدي دي غنجر جتو أهدي ربي أفان أنبيوت إسانيتين الرافور إيهو دي غن أهدي نما براي التوريسي لمرتي ظلمي كيسا ميتا كيسا ميتا الرجالان وسو حيط إتانا جتشو إجان أرغن حقا ديدو واني حقا سنيفو كتنجو نمتجي واللالا فوان تو كيودة لغي غافة بيكي غافة وان سنبرتي وان سنر رابيا نمني أول ما واني كوني حقا جتشو أسو بيكو ربي أكسنا من تاسسيني حق أججو أسو إجان أرغو أسو قران لغهو أسو قلبين إسان لي بيتو أكو ربنا آية تسعة كيسة تجر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هم رومان أفانين حال قلب إنسان رقوم ستين جر وسوق قلب لغاته بيتو نمت جديد جرو إسابان سنين قبض ريد الدان دراتو بيكم سرعي كوني الرقودة جلنا والربين ابتلاء قبروت عن قروتي ربي ابتلاء نمتازيني ربي نمكريني والروان لقه كاسفة ممنتوتا خربين دبتسان يوجد ربي إساني لقهان ممنتوني سمعنا واطعنا لقيني دلقى الآن اللي تولي جنة يا ربي كينا والرجل أسر ربي نهان تاسسو ورى وان قرآن نجلي قفاتي وان ان الرافقات لاجد الرافقاتي أكسي جرات ربي نهان تاسسو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.